الحمد لله. ما سؤال الأخ محمد من سلطنة عمان. فلا يحل أن يتزوج رجل من أختين ولو بالرضاعة، لأنه يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب. فما دام أن الأخوة بين المرأتين ثابتة من الرضاع فلا يحل أن يجمع بينهما، لا يحل أن يجمع بين المرأة وأختها، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله، وقبل ذلك قول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فلا يحل له أن يفعل ذلك، والله أعلم.